الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد وقد علمنا في الاسبوع الماضي ان الله تبارك وتعالى امر عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يعلن للناس انه مامور بان يعبد الله حال كونه مخلصا له الدين وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد إلا أن يكون كذلك وأيضا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد أمره أن يكون أول المسلمين أي سابقهم في كل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين في عبادته وجهاده واستقامته على أمر الله ثم أيضا أمره الله عز وجل أن يبين أنه يخاف إن عصى الله تبارك وتعالى عذاب يوم عظيم كما قال له الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال عن الرسل السابقين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ثم أيضا يعني أعلن أو أمر الله عز وجل النبي أن يعلن فيهم أنه ملتزم بها قل إني لله أعبد مخلصا له ديني أيام النبي ملتزم بما أمره الله تبارك وتعالى كل هذا ليقطع يعني الطريق على المشركين الذين كانوا يتمنون من الرسول أن يلين بعض الشيء في هذه القضية الأساسية بالذات وهي قضية التوحيد كما قال تبارك وتعالى عنهم ودوا لو تدهنوا فيدهنون يعني تميل إليهم شيئا قليلا فيميلون إليه ولكن هذه القضية وهي قضية التوحيد قضية فيها مفاصلة كما قال تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك فاعبدوا ما شئتم يعني هذا من جملة ما يقوله النبي للمشركين فاعبدوا ما شئتم وهذا للتهديد فاعبدوا ما شئتم من دونه ثم بين أن يعني في هذا الخسار كل الخسار حيث قال لهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ثم بين الله عز وجل يعني وصف النار التي يكون فيها فقال لهم من فوقهم ظلل طبقات من النار ومن تحتهم ظلل ظلة طبعا الظلة ما تظل الرأس ولكن سميت ظلل بالنسبة إلى غيرهم يعني ظلل تظل غيرهم فهي كراس لهم ولكنها ظلل تظل غيرهم ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا يعني أن هذا يعني العذاب خاص بالكفار حقيقة يعني من يأتي إلى وهو كافر ولكن هذا التهديد أيضا لكل أحد يعني المؤمن أنه إن لم يستقم على أمر الله تبارك وتعالى ولم يعبد الله عز وجل مخلصا له الدين كان هذا مصيره ومأداه ولذلك قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي يعني يا من سرتم في طريق النبي فاتقون تقوني خاطئ، وحصنوا يعني جناب التوحيد من كل خدش. ثم بعد ان يعني وصف الله تبارك وتعالى احوال المشركين قال جل وعلا والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، الاجتناب معروف والترك والابتعاد، والطاغوت هذه صيغة مبالغة من الطغيان، فالعرب تقول طاغ وطاغية وطاغوت يعني الفريق الثالث، فكل ما جاوز حده هو يعني من جاوز حدوده فقد طغى، فإذا زادت الطغيان أصبح طاغية بجاية التأنيث للتعظيم، فإذا زاد عن حده فهو طاغوت. بالطبع يعني الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى يعني قد جعل الله لكل شيء قدرا، فالإنسان له قدر لا ينبغي أن يتعدى، من هذه القدر أنه عبد مربوب له رب، وأنه لا يجوز أن يعتدي على حقوق ربه سبحانه وتعالى، فلله عز وجل حقوق، منها أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يسمع أمره ويستجاب لأمره سبحانه وتعالى، وأن تلتزم أحكامه. فمن نصب نفسه مكان الله هذا أعظم الطاغوت، في أي شيء مما هو حق لله تبارك وتعالى، التقديس والتعظيم والطاعة المطلقة لكل أشياء لا تنبغي لله عز وجل، فالذي نصب نفسه صنم يعبد من دون الله فيركع له كما يركع لله، ويسجد له كما يسجد لله، ويعظم أمر ونهيه كما يعظم أمر الله عز وجل ونهيه، فلا شك أن هذا أعظم طاغوت، أعظم الطواغيت هو هذا. كذلك من الطواغيت الشيطان، وذلك أنه قد جاوز حده، هو عبد قد خلق أيضا ليعبد الله تبارك وتعالى، ولكنه لما تأبى عن الله عز وجل جاوز حده، كما قال ما كنت لأسري ولبشري خلقته من صلصال من حمأ مسنون، لذلك قال له الله تخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم القيامة. تجاوز أيضا الحد وأخذ على نفسه أن يضل بني آدم وأن يردهم النار، ودعا إلى عبادة غير الله وإلى الشرك بالله، تجاوز حده ودعا إلى عبادة نفسه، فأطيع أمره وعبد من دون الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى يا بني آدم لا تعبد الشيطان، والذين يعبدوا الشيطان قد يكون يعني ما عظموه يعني كتعظيم الله وسجدوا له، ولكنهم يعني على الأقل أطاعوا أمره ونهيه، فلما نهاهم عن طاعة الله عز وجل أطاعوه، ولما أمرهم بمعصية الله أطاعوه، فلذلك كانت هذه عبادة، عبادة للشيطان من دون الله. فمن دعا إلى عبادة نفسه، الشيطان الداعي إلى يعني عبادة نفسه وترك طريق الله تبارك وتعالى، هذول هم يعني أعظم الطواغيت. كذلك تطلق الطاغوت على الأصنام، وإن كانت هي بأنفسها غير مريبة فهي أحجار يعني، وإنما أراد لها كدمتها، هذول هم الطواغيت، وكذلك يطلق على الأصنام أنها طواغيت، وذلك أنها قد جاوزت حدها، إذا كانت حجرة أو بقرة، الحجر والبقر مخلوق لمهمة معينة قد جعل الله لكل شيء قدرا، فإذا زدناه ورفعناه عن حده فقد أصبح طاغوت، سواء بإرادته هو أو بغير إرادته إذا كان مليء إرادة. أما من عبد من دون الله تبارك وتعالى من أهل الإحسان وهو غير راض فلا يطلق عليه طاغوت، وإن كان يعبد من دون الله عز وجل، يعني فعيسى صلوات الله وسلامه عليه نبي الله، ولم يرضى في حياته ولا يرضى بعد مماته أن يتخذ ند لله وشريك لله وأن يعبد من دون الله من دون الله، فالذين دعوا إلى عبادته هؤلاء هم الطواغيت. أما هو فكما قال الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر إلى آخر الآية. فهذه قد نزلت ردا على المشركين لما اعترضوا على قول الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. فقالوا نحن نعبد يعني الله، واليهود يعبدوا عزير، والنصارى يعبدون المسيح، فهل هؤلاء يكونون مع آلهتهم في النار؟ فأنزل الله عز وجل قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي من يعني الرسل الكرام والصالحين من بني آدم، ممن لا يرضى بأن يعبد ويعظم من دون الله عز وجل، فأولئك عنها مبعدون. وإنما الذي يلقى يعني في النار فهو الذي قد رضي بأن يعبد. ولذلك عندما يسأل الله تبارك وتعالى عيسى يوم القيامة فيقول له يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذه شهادة من عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه أمام الملأ وأمام قومه يوم القيامة، أنه ما دعا الناس إلى عبادته ولا إلى عبادة أمه، وإنما أمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأنهم ضلوا بعده، وأنه لم يكن شهيدا عليهم في هذا الوقت، وأنه ترك أمرهم لله عز وجل. ثم يقول الله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا كل شأن عبد صالح لله عبد بعد مماته، إذا لم يكن قد دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو بريء، أما إن كان قد دعا الناس إلى عبادة نفسه كأن يعظموه أو أن يدعوه من دون الله أو أن يطلبوا منه يعني دفع الضر وجلب النفع، كما هو للأسف يعني حال كثير من يدعون الصلاح والولاية، يطلب من الناس أن يدعوه وأن يستغيثوا به وأنه له عند الله المقامات العظيمة والكرامات العظيمة، وأنه يستطيع أن يدخل النار أحبابه وأتباعه، ويدخل الجنة أحبابه وأتباعه، ويدخل النار أعداءه. كل هذا لا شك أنه ادعاء للألوهية والدعاء كذلك للربوبية، وهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة، وهذا أكبر طغيان، أكبر طاغوت، أكبر طاغوت من دعا الناس إلى عبادة نفسه وتعظيم نفسه سواء في حياته أو بعد مماته. هذه أنواع من الطاغوت. كذلك الطاغوت الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه بمعنى تقديم تشريعه على تشريع الله عز وجل، يشرع للناس قانون فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ويدعو الناس إلى الالتزام بقانونه وتشريعه بعيدا عن أمر الله عز وجل وتشريع الله تبارك وتعالى. هذا أيضا من الطواغيت، بل هذا منازع لله تبارك وتعالى في سلطانه وسلطان الله عز وجل أنه رب، بل إن الله تبارك وتعالى أخبر بأن الذين يتبعون أقوال الأحبار والرهبان وهم علماء الدين من اليهود والنصارى في غير طاعة الله قد اتخذوهم أرباب من دون الله، كما قال تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. لذلك لما قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قال له يا رسول الله ما عبدناهم، ظن أن العبادة هنا هو التعظيم بمعنى السجود والركوع والتذكر لهم، فقال له يا عدي ألم يحلوا لكم الحرام فتتبعوهم ويحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال قلت بلى، قال فتلك عبادتهم إياه. فإذا كان العالم إذا أطيع في معصية الله وإن كان هذا الأمر باجتهاده يعني ما هو قاصد، وإنما اجتهد فأخطأ، فمن أطاعه وقدم قوله على قول الله وقول رسوله فقد عبده من دون الله، فكيف بمن لا ينسب إلى علم وإلى دين وإلى ثقة؟ إذا قدم أمره ولا شك على أمر الله عز وجل فهو شرك. وهي كفر واتخاذ ربوبية من دون الله. أما لا نستطيع أن نسمي عالما من دعا الناس إلى أن يقدموا قوله على قول الله أو قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فأي عالم ما لا يصح أن يسمى هذا عالما، ولكن إن يجب من ينسب إلى العلم ولكنه يقدم كلام نفسه على كلام الله أو على كلام رسوله فيقول للناس أطيعوا كلامي واتركوا كلام الله، أو الآية محرفة أو الآية الآية منسوخة مثلا، أو كلامي أولى أو كلامي أولى من كلام الرسول، فلا شك أن هذا من الطواغيث أيضا. هذا أكبر طغيان، وهذا من أكبر الصد عن كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول الإمام مالك: ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. وكلام الأئمة في ترك كلامهم إذا عرض كلام الله مشهور جدا، مشهور جدا كلام الأئمة، لا يجوز لأحد أن يعني يتبع قولا يعني يقدمه على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. باختصار، طاغوت كل من جاوز حده، كل من جاوز حده فدعا الناس إلى عبادة نفسه، سواء كانت هذه العبادة طاعة في الحلال والحرام والأمر والنهي، أو تعظيم وتقديس بالركوع والسجود ونحو ذلك، أو إيهام بأن له القدرة على رد غائب أو على إنجاب أولاد أو على إنزال مطر أو على دفع ضر. كل من دعا الناس إلى شيء من هذا وأوهمهم أن هذا في مكنته وفي استطاعته، كما نقرأ مثلا واحد يقول: إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني أيا كذا أنجيك من كل كربة. هذا من أعظم الطغيان ومن أعظم الدعوة إلى الفساد وإلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. فلا يدعى إلا الله تبارك وتعالى، ولا يرجى إلا من الله عز وجل، ولا يتحاكم إلا إلى كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقدم أمر بتاتا على أمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكل من فعل ذلك عامدا فلا شك أنه قد اتخذ طاغوتا له، وقد اتخذ إلها له من دون الله. لذلك قال تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. كل أنواع الطواغوت، أن يعبدوها، أن يطيعوها، أن يقدسوها، أن يقدموا يعني أمرها أو يعني أوامرهم، أوامر هؤلاء الطواغيط على أمر الله عز وجل. وبالمقابل: وأنابوا إلى الله، أنابوا إليه، رجعوا إليه في كل أمورهم وفي كل شؤونهم. لهم البشرى، فبشر عباد. البشرى هنا يعني اللي هو يعني الخبر بما يسر، فبشر عبادي، ثم بين من هم هؤلاء العباد. قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جاءت البشرى كما قلنا في مقابل التهديد في الآية السابقة: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أي أولئك لما عبدوا غير الله خسروا، وأما أولئك لما تركوا أي عبادة غير عبادة الله عز وجل والتجأوا في كل شؤونهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل بشرهم لأن هؤلاء هم عباده المخلصون. قال: فبشر عبادي، ونسبهم إلى نفسه سبحانه وتعالى نسبة التشريف ونسبة التعظيم. ثم بيّن أنهم أناس يعني يبحثون عن الأكمل والأحسن في كل مسلك من يعني من مسالكهم. قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فسرت هذه الجملة بعدة تفسيرات. الذين يستمعون القول، القول معنى الكلام يعني المقالة، فيتبعون أحسنه يعني أحسن هذا القول. فسر القول هنا بأنه الأقوال، أي أقوال، فيتبعون أحسنها، بمعنى أنهم يميزون بين الطيب والخبيث من الكلام، فيتركون الكلام الخبيث إذا سمعوه ويبحثون عن الكلام الطيب فيتبعونه. والمعنى هنا أنهم يتركون كل ما يعارض كلام الله عز وجل، لأن كلام الله هو الطيب وكلام غيره إذا خالفه يعني ما يخالفه فهو الخبيث. فهذا معنى من المعاني. فسره ابن عباس أيضا، قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أنهم إذا جلسوا مجلسا سمعوا فيه كلاما ولغوا منه الحسن والقبيح، حدثوا بالحسن وتركوا القبيح. فكثيرا ما يجلسون مجالس يختلط فيها الكلام فهم لا ينقلون إلا ما حسن من الكلام، وأما ما ساء منه كذيبة ونميمة وكذا يتركونها. وهذه يعني تدل على يعني رقة أخلاقهم ولطافتها، وأنهم لا يأخذون إلا الطيب من القول. فسر أيضا بأن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، القول هنا يعني قول الله، فيتبعون أحسنه، كل كلام الله حسن، ولكن الله تبارك وتعالى قد حسن لنا بعض الأعمال عن البعض، وإن كان كل أمره حسن سبحانه وتعالى، كالعفو عن المسيء في مقابل أخذ الحق. فقد بين الله تبارك وتعالى أن الأفضل عند يعني ورود إساءة أن يقابلها الإنسان بالإحسان، وله أيضا أن يقابلها بالإساءة كما قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهنا فيتبعون أحسنه يعني يأخذون بالأمثل والأحسن مما أمرهم به الله تبارك وتعالى. ويكون هنا المعنى أنهم يأخذون بعزائم الأمور ويتركون الترخص الذي يؤدي يعني إلى يعني الذي قد يؤدي إلى شيء من الحرام، فيتركون الشبهات مثلا ويأخذون بالعزائم ويأخذون بأمور الورع. فهنا يتبعون أحسنه يعني يأخذون أنفسهم بعزائم الأمور، وهذا يعني معنى من المعنى. إذن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إما أن نحصر القول هنا يعني أقوال الدين والله وأقوال الرسول، فيتبعون أحسنها أي الأوامر التي حسنها الله عز وجل أفضل من غيرها، كما قال: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وذلك في أخذ الشطر الثاني من المهر للمطلقة قبل الدخول به. فالله تبارك وتعالى جعل للمطلق الذي طلق زوجته وقد فرض مهرا عين مهر معين وطلقها قبل الدخول بها أن له نصف المهر والنصف الآخر لزوجته التي طلقها. ثم قال تبارك وتعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، يعني أن تعفوا أيها الرجال عن النصف الثاني من المهر، تعطيها النصف وتعفوا كذلك عن النصف الثاني، هذا أفضل وأحسى وأحرى. قال: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فهذا هو الأحسن، فيكون حسن أن يأخذ الإنسان نصف المهر ويترك للمطلقة قبل الدخول بها النصف، ولكن الأحسن من هذا أن يترك لها النصف الآخر، يترك لها المهر كاملا. فإذا يكون المعنى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يعني يأخذون بالعزائم. أولئك الذين هداهم الله، أي إلى اتباع أفضل الطرق وأحسنها، وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة الذين أخلصوا دينهم لله عز وجل في يعني جناب التوحيد، ثم كذلك أخذوا أنفسهم بأفضل الأخلاق وأتمامها وأعلاها. ثم قال جل وعلا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه مبينا أنه لا حيلة له في أن يهدي من أضله الله عز وجل، وأن هذا الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، يعني أمر الهدى والإضلال. قال جل وعلا: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. هذا الاستفهام للتقرير، هذه أهمية الاستفهام. أفمن حق عليه كلمة العذاب، وكلمة العذاب هنا يعني كلمة القضاء والقدر التي قضاها وقدرها في أن هذا القسم للنار وذاك القسم للجنة، كما يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم على يعني أصحابه قبل موته ومعه كتابان، فقال: هذا كتاب بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم إلى يوم القيامة، وهذا كتاب بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم إلى يوم القيامة، دق القلم بما أنت لاق. فربنا هنا بيقول الرسول: أفمن حق عليه كلمة العذاب، يعني أصبحت كلمة العذاب عليه حقا ولازما، وأنه لا بد أن يدخل النار. أفأنت تنقذ من في النار، يعني أنت تستطيع أن تنقذ من جعله الله تبارك وتعالى في النار، يعني وإن كان يعيش الآن أو سيعيش غدا أصبح هو في النار، لأن هذا أصبح عليه حقا ولازما. يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول النبي: اقطع أملك من أن تهدي من أضله الله عز وجل، من شأله الإضلال ومن شأله الهلاك، فإنك لا تستطيعها، كما قال له تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال تبارك وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لكن يعني استدراك عن هؤلاء أهل النار يعني ولكن الذين اتقوا ربهم خافوه وعظموا أمره سبحانه وتعالى لهم غرف، معروف الغرف من فوقها غرف مبنية، يعني أنها طبقات بعضها فوق بعض، يعني كما يعني نبني الآن الغرف فوق الغرف. ثم قال تبارك وتعالى مبنية، ولم يبين هنا يعني نوعية هذا البناء، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنها جنتان من فضة قال آنيتهما وما فيهما، وقال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيها، وجاء أن هذا البناء لبنة من فضة ولبنة من ذهب. وقال جنتان من ذهب آنيتهما فيها، وجاء أن هذا البناء لبنة من فضة ولبنة من ذهب. وجاء أيضا في أحاديث أنها من اللؤلؤ المجوف. قال مبنية غرف مبنية تجري من تحتها، يعني من تحت هذه الغرف، يعني من تحت القصور، كما يعني تجري في الدنيا الأنهار، جمع نهر، وقد علمنا أنها معدة يعني معدلة لها أشكال كثيرة. وعد الله يعني أن هذا وعد الله تبارك وتعالى، ومعنى أنه وعد الله أنه حق ولازم. ثم أكد هذا فقال لا يخلف الله الميعاد، يعني هو وعد الله، ويكفي المسلم أن يعرف أن هذا وعد الله، وأن يعني الناس يمدحون ويرون أن الوعد دين، كما تقول العرب وعد الحر دين عليه، يعني دين في رقبته، ولله المثل الأعلى. فإذا كان الله عز وجل قد وعد فمعنى ذلك أنه لا يخلف وعده جل وعلا. قال لا يخلف الله الميعاد. ثم قال جل وعلا مبينا يعني سرعة زوال الدنيا وقدرته سبحانه وتعالى، قال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم ترى يعني قد رأيت، وهذه أشياء يراها يعني المسلم بصره، أن الله أنزل من السماء ماء، من السماء يعني من العلو، من السحاب الذي يطير في السماء يعني، فسلكه يعني أدخله، فصار في الأرض على شكل الينابيع، يعني أن له قنوات تجري في باطن الأرض، وهذا مشاهد يعني علمه أهل يعني الجيولوجيا، يعرفون ان الماء يسير في الارض انهار من تحت الارض كالانهار التي فوقها. ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، اما باستنباطه من باطن الارض او بالماء الساقط من السماء، ومختلفا الوانه يعني من كل لون. ثم يهيج اي هذا النبات، الهياج هو يعني ان يصل حده، ويقول مثل هذا الزرع بمعنى انه يعني فقال وصل نهايته وحده، فتراه مصفرا أي بعد أن يبلغ نهايته، تأتيه بعد ذلك يعني صفرة اللي هي صفرة الموت. ثم يجعله خطاما أي بعد هذا بعد أن تغرب الشمس، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، ذكرى تذكرة لهم أن الله عز وجل قادر على كل شيء، القادر على إنزال ما على هذا النحو، وعلى إسكانه في الأرض، وعلى إحياء الأرض الجداء به، ثم على إحياء النبات، ثم على سرعة زواله. هذا كله فيه ذكرى، وأن شأن الدنيا على هذا النحو، وأن شأن الدنيا على هذا النحو، كما قال تبارك وتعالى كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فقول الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني أن الدنيا في سرعة زوالها وانقضائها كأنها دورة من دورات النبات. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ثم قال تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يعني أحال من شرح الله صدره للإسلام. الشرح هو يعني الاتساع، يعني وسع الله تبارك وتعالى صدره، وهذه حالة نفسية يشعر بها يعني المؤمن إذا تلقى عند تلقيه لكلام الله تبارك وتعالى يشتاق ويفرح ويعني يأنس بكلام الله وبأوامره، فيتسع لها صدره ويقبلها. فهو على نور من ربه، على هداية من الله تبارك وتعالى، وعلى يعني إشراقه، يعني يشرق قلبه فيعرف بها يعني مراد الله وأمر الله تبارك وتعالى ويأنس بهذا. يعني أفمن حاله هكذا كمن يضيق صدره ويعني يتقصب وجهه إذا سمع كلام الله تبارك وتعالى وسمع الله عز وجل. لذلك قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني ويل لمن قست قلوبهم عند ذكر الله. قسوة القلب أيضا معلومة، وهي يعني شدته وغلظه وضيقه من سماع كلام الله وكلام نبيه صلوات الله وسلامه عليه، واستهزاؤه بهذه القوارع، قوارع القرآن، يسمعها فيستهزئ بها. كما كان مثلا يقول قائل الكفار يعني يقول: الزقوم، الزقوم هو تمر، تمر تمر يثرب بالزب، ويقول: ما هذه النار التي حدثنا محمد، إننا نستطيع. يعني يقول: أنا علي 9 أو علي 10 ممن يحرس النار، وأنتم عليكم 9 ونحتل النار. قسوة قلب، قسوة قلب وظلم نفس تجعله يسمع كلام الله تبارك وتعالى ولكنه يستهزئ به. لذلك قال جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وهذا مشاهد، مشاهد مشاهد كثير عندما يسمع كلام الله وما فيه من القوارع والمواعظ والزواجر، ولكنه لا يلقي لها بالا ويستهزئ بها. قال جل وعلا: أولئك في ضلال مبين. أولئك يعني الذين هذه حالهم، يعني قساة القلوب، في ضلال مبين بين واضح لا شبهة فيه. ثم قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث يعني أحسن الكلام، ثم بين يعني المقصود بأحسن الحديث، قال: كتابا اللي هو القرآن متشابها مثانية. تشابه في القرآن في يعني أنه على نمط واحد لا يختلف بعضه عن بعض، فهو لا خلاف فيه، بل هو كله يعني يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. هذا معنى من معاني التشابه. كذلك يعني من معاني التشابه أنه يشبه بعضه بعضا في الإحكام والقوة، عكس مثلا كلام البشر. تجد مثلا قصائد من الشعراء المجيدين أو من الكتاب المجيدين، تجد قصائد في قمة البلاغة وقصائد متوسطة وقصائد رخوة، أما كلام القرآن فكله محكم كما قال تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. إذا معانيه متشابهة ليست متناثرة، كذلك بناؤه متشابه في الإحكام والمتانة والقوة، فليس فيه تفاوت بين تراتيبه، وإنما آياته يعني مركبة على نحو يعني ونسق واحد في قوتها وإحكامها. كذلك قد يأتي التشابه من حيث الاشتباه، بمعنى أنه قد يكون هناك في اختلاف في المعاني، اختلاف تنوع مو اختلاف تضاد، ولكن قصير النظر وضعيفه يظن أن هذه الآية مثل هذه الآية وأن معناهما واحد، ولكن معانيهما مختلفة. ومن هذا الباب ضل كثير من الناس في فهم القرآن، ولذلك يعني أمر الله تبارك وتعالى بأن نرد ما تشابه من القرآن إلى الله تبارك وتعالى وكذلك إلى أولي العلم، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأخبر الله في آية آل عمران هذه أنه أنزل القرآن فيه آيات محكمات. الإحكام هنا ليس الإحكام كما ذكرت سابقا اللي هو الإحكام في البناء، كل محكم من حيث البناء لأنه كتاب أحكمت آياته، ولكن بعض آياته محكمات يعني محكمات في المعنى بمعنى أنه لا يختلف في معناه من وضوحها، ولكن هناك آيات أخرى مشتبهات ومتشابهات. متشابهة في معناها يعني قد يظن قصير النظر وضعيفه أن هذه تشبه هذه أو هذه تختلف مع هذه أو هذه تناقض هذه، ولكن لقصر نظره ولعدم علمه بالقرآن. فلذلك قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يظنونه متناقضا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إما أن تكون الراسخون معطوفة على الله يعني أن الراسخون يعلمون من تأويل القرآن يعني كما علمهم الله عز وجل، كما يقول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. فالمعنى هنا الثالث اللي معنى متشابها يعني أنه يعني مشتبها يشتبه في معانيه على بعض الناس ممن لا يحسنون فهم كلام الله تبارك وتعالى أو ممن في قلوبهم زيغ فيضربون القرآن بعضه البعض ببعض ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال تبارك وتعالى أيضا من وصف هذا القرآن مثانية. مثانية أصل يعني تثنية هي أن يقول الإنسان الشيء ثم يعيده ثم يعيده، هي اسمها تثنية. فالقرآن مثاني إما أنه مثاني بمعنى أيضا يعني أنه يشبه بعضه بعضا، فلم تذكر القصة في يعني مرة واحدة وإنما تذكر القصة مرة واثنين وثلاثة، كما نجد مثلا يعني قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه وقومه بني إسرائيل أو الفراعنة قد كررت وثنيت في القرآن في أماكن كثيرة، ونوح كذلك وإبراهيم كذلك، ومعاني كثيرة من القرآن مثلا كيوم القيامة لم تأخذ موضوع كيوم القيامة تجد السور مفردة كلها في يوم القيامة أو مشاهدها، ولكنها يعني يصف عليها الضوء من جهة ثم تصف عليها الضوء من جهة أخرى ثم توجه الأنظار إلى جهة ثالثة وجهة رابعة. أنت يعني تقرأ القارعة، قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس في الفراش المبثوث وتكون الجبال كالهيئة المنفوش، يعطيك صور. ثم تقرأ الحاقة ثم الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة، يعطيك صور أخرى. تقرأ مثلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، كل هذا في موضوع واحد موضوع يوم القيامة. تقرأ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاصبة في الرافعة، إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا إلى آخر، فتجد أن موضوع مثل يوم القيامة قد سلط عليه الأضواء من جوانب كثيرة، مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا. فهذا كله من التثنية، تثنية يعني أن يعاد ويفصل المعنى الواحد في مرات كثيرة لإلقاء الأضواء عليه من جوانب كثيرة حتى تصبح الفكرة تصبح الصورة، وحتى نأخذ العبرة من هذا الجانب والعبرة من ذلك الجانب والعبرة من الجانب الآخر. هذا معنى من معاني المثانية أنه يكرر شيء. كذلك من المثاني أن يذكر الشيء ونقيض فيثنى بالنقيض، وذلك أنه وبذبها تتميز الأشياء. فتجد مثلا نحن في هذه السورة الله يصف المجرمين ثم يصف الموحدين ثم يصف حال هؤلاء ثم حال هؤلاء ثم مصير هؤلاء ثم مصير هؤلاء ثم عمل هؤلاء ثم عمل هؤلاء، وذلك حتى تستبين يعني السبل وتتضح بين لك الحق وبين لك الباطل، يبين لك حال أهل الضلال وحال أهل الهدى. وهذه تثنية، تثنية الأمور، يوضع الأمر ثم يثنى بضده وذلك حتى تضح السبل، كما قال تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين يعني حتى نوضح لكم سبيل المجرمين حتى تحذروها. فالقرآن لا يبين الحق فقط وإنما يبين الحق ويبين الباطل أيضا، كذلك يبين الباطل. فإذا عرف الإنسان الحق وعرف الباطل، عرف الحق يسر فيه وعرف الباطل يسر فيه. فهذا أيضا من معاني قول الله تبارك وتعالى متانية، وهذه الصفة من من من من وصف القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. القشعريرة هي يعني ارتجاف الجلد وهزته وقسوته، يعني يقف الجلد وتقف يقف الشعر عندما يسمع يعني القوارع والتهديد الذي ضمن في هذا القرآن والذي أنزله الله في هذا القرآن. فلأول وهلة إذا سمعه أهل الإيمان شعرت منه جلودهم، يعني خافت وارتعدت ووقف يعني شعرها. ثم بعد ذلك ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. أي بعد أن يخافوا وتقشعر الجلود إذا بهم بعد هذا يعني يستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى ويستسلمون له ويعلمون أنه غفور رحيم وأنه واسع العطاء واسع الفضل، فعند ذلك تلين جلودهم وقلوبهم وتنقاد لذكر الله سبحانه وتعالى. هنا قد جمع الله تبارك وتعالى يعني حالة المؤمن اللي هي حالة الخوف والرجاء. ففي الخوف يخاف وعند ذلك الرجاء يلين ويسير، وهذا يعني هو الطريق الذي به يعبد الله تبارك وتعالى. يعني عبادة العباد وعبادة الرسل وأفضل العباد على هذا النحو، على خوف من الله تبارك وتعالى وعلى رجاء. كما قال تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قدم الخوف هنا يعني كما قدم القشعريرة هنا، قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. فالخوف أولا ثم بعد ذلك حسن الظن بالله تبارك وتعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يعني من يضله الله عز وجل فيجعل قلبه قاسيا لا يتأثر لا بقشعريرة ولا خوف من كلام الله ولا لين ولا استجابة لأمر الله عز وجل، فهذا من أضله الله عز وجل ولم يهديه أحد. ثم قال جل وعلا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أفمن يتقي يعني أمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. الاتقاء هو يعني حماية، كما قيل اتقيت المطر مثلا بمعطفي أو بمظلتي، يعني جعلت بيني وبينها وقاية. فالحال أن الإنسان في الدنيا إذا شاف شر جاء عليه يوم يعني يدفع عن وجهه، فالإنسان يدفع الشر إذا قابله عن وجهه لأن الوجه هو أشرف يعني مكان في الإنسان. ولكن أولئك يعني أهل النار عندما يلقون فيها وقد يعني سلسلوا بالسلاسل وقبلت أيديهم وأرجلهم فإنه لا شيء يتقون به النار إلا الوجه، والحال أن الوجه لا يقي شيء. فالله يقول أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يعني يلقى في النار فلا يكون له من وقاية تقيه من النار إلا الوجه، يعني يغمس في النار غمسا والعياذ بالله فيلتصق وجهه بالنار ولا يجد حتى يدين يدفع بهما عن نفسه. يعني أفمن يلقى في النار مكبلا فلا يكون له من وقاية لنفسه في النار إلا وجهه اللي هو أشرف مكان فيه، والحال أنه لم يقيه، والحال أنه لم يقيه لأنه هو المفروض أن يقي الإنسان وجه ولكنه لا يستطيع. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ثم سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي لا شفقة لهم ولا رحمة بهم بل استهزاء بهم من يعني الملائكة الذين يعذبونهم ومن غيرهم من المؤمنين. يقول لهم قيل أي قال لهم الملائكة أو قال لهم المؤمنون لهؤلاء الظالمين الذين يلقون على هذا الوجه المهين في النار ذوقوا ما كنتم تكسبون، يعني ذوقوا جزاء كسبكم، جزاء الذي كسبتم في الدنيا هذا هو الجزاء عندنا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ونختم بهذا، استغفر الله ويرحمه.